أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن بخاخ الربو للصائم. بخاخ الربو اللجنة نعم هيئة كبار العلماء عفوا أفتوا بأن بخاخ الربو أنه لا يفطر. أفتوا بأن بخاخ الربو لا يفطر وقالوا هو عبارة نعم أو وجهة نظر من أفتى بذلك أن هذا عبارة عن بخاخ غاز يبخ في داخل الفم ويتلاشى ويتبخر، وفائدة ذلك أنه بإذن الله من خلال هذا الدواء أن يعني هذه الأزمة أزمة الربو تنفك عنه، ويكون في هذا توسعة لمجاري التنفس فيذهب ذلك عنه ولا يكون هناك لا طعام ولا شراب يتعاطى، وإنما هو عبارة عن غاز يبخ ثم يتلاشى ويتبخر، وبالتالي لا يكون مفطرا في هذه الحالة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ماذا عن البخار العلاجي الذي يستنشق؟ البخار العلاجي نفس الشيء، إذا كان هو مجرد بخار ويذهب هذا البخار فهذا كما تقدم مثل البخاخ الذي لا يفطر، وأما إذا كان هذا البخار فيه كميات كبيرة من الماء وبالتالي يستنشقها وتكون وتدخل إلى داخل جسمه فتكون هذه مفطرة، هذه تكون مفطرة، فالإنسان إذا احتاج إلى ذلك يستعمل ذلك ثم يقضي. فالبخار لا شك أنه تكون نسبة الماء فيه عالية ومرتفعة، فهو بخار رطب فيدخل إلى داخل جوف الإنسان وهذا بمثابة الماء، فبالتالي يكون مفطرا في هذه الحالة.